أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شرع المصنف هنا في مسائل الأمر والنهي، لأنه هو سيتكلم عن الأمر ثم بعد ذلك يتكلم عن ماذا؟ عن النهي. وباب الأمر والنهي من أهم أبواب أصول الفقه، وذلك أنهما أساس التكليف، فإن التكليف أو الأحكام الشرعية إما افعل وإما لا تفعل. بمعرفة باب الأمر والنهي يتبين لك الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية كلها مبنية على افعل ولا تفعل، الأمر والنهي. تفضل. نحن مررنا عليه مرة سريعة، قلنا أن المقدمة المنطقية تكلمنا عن أقسام، تكلمنا عن قلنا ان المقدمه المنطقيه سنمر عليها مرة سريعا، والمقدمه اللغويه تكلمنا عن اهم المباحث الموجوده فيها، ولكن سنبدا بعون الله تعالى في باب الامر او الاوامر. وبدا المصنف بالامر قبل النهي، يعني باب الأمر ثم بعد ذلك باب النهي، وإنما قدم الإثبات على النفي. يعني لماذا أتى بأبواب الأمر أولا؟ لأن هذا إثبات شيء، والنفي نفي شيء عدم، فقدم المثبت على الإيه؟ على المنفي أو الموجود على غير موجود. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أحد يقرأ هذا التعريف؟ تفضل. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا هو تعريف الأمر عند المصنف. انتبه معي. قال: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نقول بالله التوفيق أن الأمر مفرد والجمع أوامر، والجمع إيه؟ أوامر، ولغة يطلق على ضد النهي، يطلق على ضد ماذا؟ النهي، ويطلق أيضا على الفعل، فالفعل أحيانا يسمى أمر، كما في قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. نعم؟ وما فعل فرعون برشيد. فالفعل فالامر يطلق على الايه؟ على الفعل. اصطلاحا المصنف عرف الامر بايه؟ اصطلاحا، لم يعرفه من ناحيه اللغه. عرفه المصنف وقال: استدعاء، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء أي طلب، استدعاء أي طلب، يعني الأمر هو طلب، الأمر استدعاء يعني إيه؟ طلب. والطلب هنا طلب جنس، يشمل طلب الفعل أو يشمل يدخل فيه كل طلب، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك. ولكن لما أتى باللفظة التي بعد ذلك استدعاء الفعل خرج بذلك طلب الطرق، طلب الايه؟ الطرق. فاستدعاء الفعل خرج بذلك النهي. انتبه معي يا سرحان محمد، لا تسأل، انتبه معي. الأمر هو استدعاء استعانة مع استدعاء يا محمد. شو محمد؟ طلب. طلب الفعل. نقول أن الفعل هنا ليس المراد به حركة، إنما هو يشمل القول والفعل. إنما هو يشمل القول والفعل. فالأمر الذي يطلب من الإنسان، قد أطلب منك فعل، سواء كان هذا الفعل الذي أطلبه أنا منك، سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا. فمعنى استدعاء يعني طلب. الفعل ليس المقصود الفعل الحركة، لا، الفعل هذا قد يكون قول وقد يكون فعل. دليل ذلك قوله تعالى الفعل المأمور به وآتوا الزكاة. أنا أطلب من الشارع يطلب من المكلف طلب فعل الذي هو إيتاء الزكاة. وكقوله تعالى واذكروا الله كثيرا، الله عز وجل طلب، أو المشرع سبحانه وتعالى طلب من المكلف فعل الذي هو القول، لأن فعل اللسان القول وفعل الجوارح الفعل المعروف. يبقى إذا عندما تقرأ التعليم استدعاء الفعل، لا يقصد إلى خاطرك وإلى بالك الفعل الجوارح فقط، بل ربما قد يطلب منك فعل القلب من الاعتقادات والحب والكراهية والبغض. فحب أهل الإيمان مطلب شرعي، حب أهل الإيمان مطلب شرعي، وتطهير القلب من الغل والحسد مطلب أيضا شرعي، ربنا ليس على جوارح المعامل القلب. إذا الأمر هو طلب. ما معنى طلب يا أستاذ؟ طلب استدعاء. استدعاء معناها طلب. والفعل قول أو فعل. أحسن. الأمر هو استدعاء الفعل، طلب الفعل. أطلب بماذا؟ هو يقول هنا بالقول أي بالصيغة. فخرج بذلك الإشارة والكتاب. الإشارة والكتاب. يبقى إذن الأمر هو طلب. طلب إيه؟ طلب الفعل. الأمر هو طلب بماذا؟ بالقول. طلب الفعل بالإيه؟ بالقول. إذن ليس معي للإشارة ولا الكتابة، وهذا انتقد على المصنف. انتقد على الايه؟ على المصنف. اهل العلم انتقدوه، قالوا ان الكتابه اذا كانت من الشارع فهي بمنزله القول، والاشاره اذا كانت من الشارع فهي بمنزله. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا فصلى الصحابه قياما، فاشار اليه. اشار إشارة بيدي، فأشار إليهم أن يجلسوا، ففهم الصحابة ذلك. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الصحابة الحب. إذن عبارة المصنف الجويني بالقول علينا فيها، علينا العلماء قالوا عليك فيها مؤاخذة، وسيأتي التعريف المحرر عند أهل العلم. الأمر واستدعاء. ما معنى استدعاء؟ الفعل يشمل القول والفعل، بالقول بالكلام ممن هو دونه. ممن هو دونه. الأمر أن تطلب الأمر، لأن صيغة الأمر قد تكون على سبيل الأمر، وقد تكون على سبيل الالتماس، وقد تكون على سبيل الدعاء، وقد تكون على سبيل الترشي. فالأمر يكون ممن دونك، يعني أنت لا تستطيع أن تأمر. يكون على سبيل الدعاء اللهم اغفر لي هذا امر، ولكن هذا امر على سبيل ايه؟ الدعاء. انما الامر نزل عندنا في اصول الفقه يكون من الاعلى الى الايه؟ الى الادنى، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. طبعا قلنا ممن هو دونه فخرج بذلك الطلب من المساواة والاعلى، فلا يسمى امرا، لا يسمى ايه؟ امرا. عندما اكون انا جالس معك انا مساوي لك، عندما اقول لك لو تفضلت كوبا من الماء، واحنا لازم احنا اخوه في الله واصدقاء، هل هذا امر؟ هذا التماس. هذا ايه؟ عندما اقول اللهم اغفر لي هذا امر، هذا دعاء. عندما اقول لابن الصغير افعل كذا امر، لانه من الاعلى الايه؟ الى الادنى على سبيل الوجوب. هذا هو تعريف المصنف لايه؟ للامر. ولكن كما قلنا ان هذا التعريف عليه مؤاخذه، وهي مؤاخذه شديده جدا، والتعريف الذي حضره كثير من اهل العلم قال الامر، اكتب هذا التعريف حتى يحفظ، قالوا الامر الاخوات يكتب الامر هو استدعاء الفعل، طلب الفعل بصيغة. وتعريف المصنف في طلب الفعل بايه؟ بالقول. لا، هنا نقول بصيغة معلومة، طلب الفعل بصيغة معلومة على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بصيغة معلومة على وجه الاستعلاء. أحد يقرأ هذا التعريف؟ تفضل. هو استدعاء الفعل بصيغة معلومة على وجه الاستعلاء. هو استدعاء الفعل بصيغة معلومة على وجه الاستعلاء، ولو كنت بطلت بس. هو استدعاء الفعل بصيغة معلومة على وجه الاستعلاء. أخبر محمد لو سمحت من المقدم. هو استدعاء الفعل بصيغة معلومة على وجه الاستعلاء. في فرق بين هذا التعريف والتعريف في الجويني. ما هو أفضل في نظرك؟ وأيهما أفضل؟ أي التعبيرين يعني في نظرك؟ لماذا؟ لأنه حدد بالقول. من الذي حدد؟ اللي هو الجويني. الجويني. لكن هنا لا، يعني صيغة معلومة. قد يقول بالقول او بالاشاره او بالكتاب. احسن انت كده فاهم يا محمد ان شاء الله. يبقى هذا التعريف هل هو المختار عندك؟ اه ان شاء الله. لماذا؟ لانه اوضح واعم لا مش اعم، لانه ادق من صفات الحد ان يكون جامع مانع. بس في نقطه هو على وجه الاستعلاء تحمل في طيتها ممن هو دونه؟ نعم نعم ديت اختصار. ما هو من شروط يعني عندما العلماء عندما يضعون حدا، اولا عندما يضعون تعريف نقول مثلا ايه تعريف كذا لغه اصطلاحا، العلماء علماء الفن علماء الحديث التفسير كل كما قلنا لكم ان كل اهل فن له اصطلاح خاص لهم. فمن شروط التعريف اولا ان يكون جامع مانع مختصر، جامع مانع مختصر، جامع يعني يجمع كل على قدر استطاع مانع لا يدخل شيء في التعريف. فعلى وجه الاستعلاء اشترط جماعه من اهل العلم منهم ابن قدامه والفخر الرازي والامن وابن الحاج وكثير من علماء الاصول قالوا لابد من لفظ الاستعلاء. لماذا؟ قال الشنقيطي رحمه الله كون الامر على المراد بالاستعلاء، المراد بالاستعلاء في التعبير، لان من الذي يطلب؟ الله عز وجل. فكون وجود، نحن نتحدث عن الاوامر الشرعيه ليس الاوامر بين الناس، انما الاوامر الشرعيه، كون وجود الاستعلاء في التعريف، كون الامر على حتى يكون افعل ولا تفعل، لا، بل فيه قوة وشدة وعلو وشرف الآمر، وفيه منزلة الآمر أيضا، فلا بد من لفظ الاستعلاء. فإن قيل لك ما تعريف عرف الأمر عند علماء الأصول؟ استدعاء الفعل بصيغة معلومة على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء أصول التعريف سهل، ويعني على هذا التعريف كثير من أهل العلم. Now. اثنين. الثالث من صيغ الامر اسم فعل الامر. اسم فعل الامر اكل. تصرف اسم فعل ده من ايه؟ من اكل. شارب اسم الفعل. وطبعا في ارتباط بسيط بين الاصول والايه؟ واللغه. فاسم فعل الامر كقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. عليكم دي فعل ايه؟ اسم فعل ايه؟ اسم فعل امر يدل على الوجوب. وقوله تعالى: والقائلين لاخوانهم هلموا. هلموا؟ لا. المفروض لو نقراها هنقول والقائلين لاخوانهم هلم الينا. هلم اسم فعل امر. اسم فعل ايه؟ امر. ولهذا الايه لم تاتي هلم لانه جمع. الايه لم تاتي هكذا انما قد جاءت هلم الينا. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: وبالوالدين إحسان. المصدر النائب. المصدر النائب عن فعل الأمر إما من بعد أحسن. وكقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يعني معناها فاضربوا الرقاب. وبالوالدين إحسانا فأحسنوا إلى الإيه؟ إلى الوالدين. يبقى إذن صيغ الأمر، صيغ الأمر اللفظية الإنشائية منحصرة في أربعة. في أربعة أحد أذكرها؟ ها؟ فعل الأمر؟ ها؟ المضارع المجزوم بلام الامر. ها؟ اسم فعل الامر المصدر النائب عن فعل الامر. ثقيله شويه على المشكله. هناك صيغ اخرى، صيغ اخرى تفيد الامر. صيغ إذا جاءت أفادت أن هذا الأمر المتحدث عنه واجب أو مأمور به. ليست غير هذه الأربعة ولكنها غير صريحة. مثل ماذا؟ صيغة أمر وما ينصرف عنها. صيغة أمر وما ينصرف عنها. طبعا يقولنا أهمية هذا الأمر، أهمية هذا الموضوع موضوع مهم جدا جدا في مسألة تقليل الأحكام الشرعية. فأضرب لكم مثال. أي مثال؟ مثلا أي حكم الأحكام وليكن حكم لبس الذهب. نعم؟ حديث مثلا واحد تقول للإنسان حكم الذهب تقول للرجال حرام. قال لك بالدليل ده الدليل حرام. فقلت أنت له الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من الحرير وقطعة من الذهب فقال هذا حلال للنساء أمتي حرام على الذكور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا صيغة حرامة تدل على أن الترك واجب، تدل على أن الترك إيه؟ واجب. فمن صيغ الوجوب صيغة أمر وما ينصرف عنها. يعني كل أمر كل فعل جاء الأمر به في كتاب الله فهذا يدل على أن هذا الأمر واجب. كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى قد كتب. صيغة ايه؟ كتب وكتب. وما في معناها ايضا تدل على الامر. الله عز وجل يقول: كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام. فهذه تدل على ايه؟ على ماذا؟ على الامر. تدل على ايه؟ على الامر. كذلك ما ترتب على تركه الذم والعقاب، ما ترتب على تركه الذم والعقاب، كل فعل، كل فعل. قال لك الشارع، عبارة سهلة، قال لك الشارع أنك إذا تركت هذا الفعل ستذم وستعاقب. يبقى هذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل ما يعني هذا الكلام يدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل إيه؟ واجب. على أن هذا الفعل إيه؟ واجب. أو بعبارة علماء الأصول: ما ترتب على تركه الذم أو العقاب. كقوله تعالى: الربا حرام. ما الدليل؟ هل هناك آية تقول: يا أيها الذين آمنوا إن الربا حرام؟ في آية كده؟ في حديث؟ أمال من أين أخذ العلماء أن الربا حرام؟ من قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فرتب على الفعل الذي هو الربا الحرب من الله ورسوله، فدل على أن ترك هذا الأمر الذي هو الربا واجب وليس مكروه. واضح يا إخوان؟ وهناك صيغ أخرى، ولكن نكتفي بهذه الصيغ. أنا حاسس إن أنتم تهتم مني. صيغة كتب وكتب فرض، وفي فرض الصيغ زي ما أكثر من 10 صيغ، ولكن أنا ذكرت بعض الأمثلة. هناك كتب وفرض وما رتب على تركه على الاعتداد بصيغ أخرى، ولكن أنا اكتفينا بكم صيغة كده حتى لا نوسع. أحد يعرف الأمر؟ تفضل. صيغة معلومة على سبيل الاستعلام. على سبيل الاستعلام، صيغة الأمر توجد عدة صور، منها أربعة. افعل، فعل المضارع المنصوب بلام الأمر. أحسن. اسم فعل الأمر. أحسن. ومصدر النائب عن فعل الأمر. أحسن. طب صيغة الأمر هذه عندما يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، أو يقول: لينفق ذو سعة من سعته، أو يقول: وبالوالدين إحسان، هذه الصيغة هل يؤخذ منها أن الفعل المأمور به على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ يعني يأثم الذي لا يفعل، أو يذم الذي كما عرفنا الواجب قبل ذلك. لذلك يقول المصنف: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القريمة عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب. صيغة الأمر، انتبه احفظ هذا، يعني زي اسمه مثل اسمه. صيغة الأمر الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب إذا تجردت عن القرائن. صيغة الأمر الواردة في كتاب الله وشعبه وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب. وهي صيغة الأمر، صيغة تفعل، افعل فقط، افعل وما كان على شكلتها عند الإطلاق، أي من أي قيد. تدل على الوجوب. لا، أنت وانتبه. تدل على الوجوب. نقول صيغة الأمر هي مش عند الوجوب. نقول نعم، صيغة الأمر تدل على الوجوب. صيغة الأمر الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. ماذا توجد قريبا؟ تصرف. صيغة الأمر الواردة في الكتاب أو في السنة تدل على ماذا؟ الوجوب. ما لم توجد قرينة تصرف عن ذلك. هل سواه يقول يعني أقرينا نطلق السلم حتى الطلع. معنى القرينة أولا كون الشارع لم يرد الأمر وجوب الابتسام، يعني هناك قرينة وردت في السياق أو في غير السياق تفيد، انتبه معي، أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما قد يكون على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الإباحة. قط صيغة افعل تفيد ماذا؟ الأمر، يعني الذي لا يفعل يكون ماذا؟ يكون يأس. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صيغة الأمر. يبقى إذا بعد صلاة الجمعة الذي لا ينتشر يكون إيه؟ يكون أسم؟ لا، أكيد في قرينة صلاة. ليه ليه؟ القرينة نعم؟ بالاستحباب. لماذا؟ أنتم تقولون يا طلاب علم الأصول تقولون صيغة الأمر الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب ما لم تصرف إيه؟ قرينة. ما لم تصرف إيه؟ قرينة. نذكر أمثلة. قال صلى الله عليه وسلم وقد تكون مصروفة إما للإباحة يعني افعل أو لا تفعل، وقد تكون مصروفة للاستحباب يعني أفضل أن تفعل. واضح معي؟ كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين في الثالثة لمن شاء. لو لم يأتي لفظ لمن شاء لصار صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب واجبة، لأن الأمر في الإيه؟ الوجوب. ولكن هناك قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء. لمن إيه؟ لمن شاء. مثال آخر، طبعاً إخواننا الجمهور بل نقل الشوكاني والقرطبي وولي الدين العراق وكثير من علماء الأصول أن صيغة الأمر في كتاب في خطاب الله تعالى أو خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم المجردة عن القرائن تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. تفيد الإيه؟ الوجوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية قال وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضى الوجوب. وقال أبو جعفر الطبري صاحب التفسير أمر الله ونهي على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب يعني على سبيل الاستحباب. يبقى إذا أنا أسأل سؤال نبدأ من أهل اليمين وكلنا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن نكون أهل اليمين. صيغة الأمر الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب، خطأ أم صواب؟ أنا أسألك خطأ أم صواب؟ صيغة الأمر الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب، خطأ. ما تفيد إيه؟ الوجوب. هذا قول الجماهير. يقول إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة القرين. مثال أذكر لكم مثال صيغة الأمر تفيد ماذا؟ الوجوب. قال في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. أوتروا قبل أن تصبحوا، ماذا تقول أنت؟ أنا أرد أن أصحى. نعم؟ ما لم تصرفه إيه؟ قرينة. ولذلك البحث عن القرينة أمر صعب، لأن قد تكون القرينة ظاهرة لمن شاء إنما أحيانا القرينة تحتاج إلى بحث. فعلى هذا الظاهر الأمر في الوجوب، ولكن هناك أدلة كثيرة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. من ذلك ما تواتر من كون أن الصلوات الخمس، أن الصلوات المفروضة خمس. هل يختلف أحد الخمس صلوات كتبهن هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. فهذه قرينة، قرينة تصرف أو تلو إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. وأيضا من القرائن قال الأعرابي للرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. تعرف حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام؟ قال ماذا في البخاري؟ حديث صاحب عبيد الله عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، وهناك إجماع عقد أن الفريضة لا تصلى على الراحلة. ولهذا دل كل هذه القرائن على أن قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا الأمر مصروف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. نعم. السفر. نعم. في الفقه ممكن تصلي إذا كنت النافلة. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلى أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف. في غير شدة الخوف. والسفر المسافر ما فيش قدامه فرصة أو حل إن هو يصلي مكانه. هل هذا سبب؟ يعني تحكم الإسماء، يعني هل هذا هل لا يستطيع أن يقصر؟ لا يستطيع ولا يقوم في فوات. لا الباخرش الآخر. لا مش الباخرش. طائرة أو أوتوبيس أو حاجة إن كان هناك خوف شديد من فوات الفريضة قد يجب. إنما الإجماع منعقد أن الفريضة لا تصلى على الراحلة. إذا نقل هذا الإجماع غير واحد من أهلها. نعم. بقول يعني عشان فعلا الخوف من الخروج والدهن. نكتفي بهذا القدر من درس الأصول. في ورقة كده أريد Long. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الثالثة أن يسأل الله الوسيلة للنبي. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما. اوعى تقول المقام. شوف دقة علماء الحديث بيقول لك ان الالف واللام زيارة ضعيفة. انظر الى علماء الحديث يقولون لك ان الالف واللام زيادة ضعيفة. مقاما محمودا الذي وعدته. انك لا تخلف المعاد ضعيفة. الدرجة العالية الرفيعة لا توجد في كتاب من كتب السنة. يعني مش ضعيفة. انما ذكرها بعض الشافعية في كتب الفقه. بعض. فمتأخر الشافعية. انما لا اصل لها في كتب السنة. يعني ما لهاش سند ضعيف. انما هذا السند. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام المحمود الذي وعدته. التنكير يفيد العموم. مقاما هنا وابعث مقاما. لو قلت المقام حددت مقام معين. ولا يفيد خصوصية ربنا سبحانه على بعلم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم تكلم عليها في بدء الفوائد فذكر مثل هذا وقال النكرة هنا وابعث مقاما. المقام نكرة تفيد العموم ليس مقام بعينه. الرابعة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. الخامسة أن يدعو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن المؤذنين يقتلوننا فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل دعوة ادعو بما شئت في هذا البين الأذان وبعد الأذان. كم سنة الآن؟ خمسة. تعطى بالهاء ولا تعطى خلاص؟ سل تعطى. هي هكذا سل تعطى. تعطى؟ اه. يعني ما تسأل؟ اه ما تسأل. الهاء يعني على لفظ بالهاء؟ اه على لفظ بالهاء. فهذه كم؟ خمس سنة. خمس سنة في خمسة صلوات ب 25 ايه؟ سنة في اليوم. طب صلي كم مرة؟ تفضل. صلاة الفجر قال أهل العلم منهم من قال تقول الصلاة ومن قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا هي ليس فيها شيء مؤقت. منهم من قال تقول الصلاة ومنهم من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المطلوب منكم انتظر المطلوب منكم. قلنا قبل ذلك أن مراتب السعادة أربعة. أن تتعلم العلم. نحن تعلمنا هذا علم وربما هذا من أهم مما تعلمناه اليوم. هذا أو يعني أنا عارف أنكم تعلمون ولكن يعني من أفضل ما تذكرناه في هذا اليوم. نتعلم العلم ثم ماذا؟ نعمل به ثم ندعو الناس إليه ثم نصل على ذلك. فمن أخذ هذه الوقت أرجو منه إما أن يصور عشر أوقات أو عشرين أو مئة أو ألف على قدر استطاعته ويوزع أو يلصقها في مدخل البيت. وطبعا كلنا مش مثلا ينبغي كل واحد فيكم المسجد اللي صلى فيه يعلق واحده مني كبرها بحجم ممكن تتكبر يعلق في المسجد يعلق في مدخل العماره في مدخل البيت في البيت امام الاولاد ننشرها بين الاصدقاء الدال على الخير كفاعل الاخوات وصغيرنا توزيع هذه الورقه لانها فيها سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تروح الناس بعض الوقت من الورق الايه؟ الورق الاحمر ورق الانتخابات يعني يكون لها توابع بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ضبط التاء حذف التاء في آخر خمسة ماشي. ومن أحسن قولا